علينا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، الحقيقه احنا في عز الاستعداد لرمضان فعلا، وانا وقفت كل الدروس علشان اتفرغ للاستعداد لرمضان، بس درس صيد الخاطر بالذات لانه له مكانه في قلبي خاصه، مش حابه اوقفه صراحه، لانه صيد الخاطر ده انا كنت بدات شرحه من حاجه وعشرين سنه مثلا في مسجد عندنا في المنصوره، وسبحان الله قدر الله عز وجل بعد سنين كتيره يعني انه يتوقف الدرس، وهو كان زينا كده مره في الاسبوع، بس انا كنت بقى بطول في الشرح، يعني كان ممكن الخطره تاخد شهر او شهر ونص كده، وده يمكن انا قلت في اول ما بدات الدرس، فتوقفت في نص الكتاب تقريبا، يعني انا كنت عديت اللي احنا فيه دلوقتي، فكان نفسي صراحه حسيت بغصه في قلبي، كان نفسي الكتاب يخلص ولاني بحبه، فسبحان ربي العظيم لما تيسر لي ان انا ابداه على النت صار من اهم اولوياتي اني اخلصه بحيث ان قبل انقضاء الاجل اكون اتميته وانجزته، لانه كتاب من الكتب الحبيبه لقلبي جدا، اللهم ارزقنا الصبر، فعشان كده مش هوقفه الصراحه يعني. باي ظرف من الظروف يعني ان شاء الله نكمل فيه، اسال الله عز وجل ان يجعل ظروفنا كلها خير وكلها سعاده وكلها عافيه، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده احنا معانا الخاطره رقم 190، وان شاء الله لعل يتسع المقام ان احنا نقول الخاطره اللي بعدها كمان باذن الله تعالى. الخاطره 190 يقول ابن الجوزي: ما نهى السلف عن الخوض في الكلام الا لامر عظيم، وهو ان الانسان يريد ان ينظر الى ما لا يقوى عليه بصره، فربما تحير فخرج الى الحجب، لأن إذا نظرنا في ذات الخالق حار العقل وبهت الحس، فهو لا يعرف شيئا لا بداية له، إنه لا يعلم إلا الجسم والجوهر والعرض، فإثبات ما يخرج عن ذاك لا يفهم، وإن نظرنا في أفعاله رأيناه يحكم البناء ثم ينقضه، يحكم البناء ثم ينقضه، ولا نطلع على تلك الحكمة، فالأولى للعاقل أن يكف التطلع إلى ما لا يطيق النظر إليه، ومتى قام العقل فنظر في دليل وجود الخالق بمصنوعاته وأجاز بعث تنبيه صلى الله عليه وسلم واستدل بمعجزاته، كفاه ذلك أن يتعرض لما قد أغني عنه. وإذا قال القرآن كلام الله تعالى بدليل قوله حتى يسمع كلام الله كفاء، وأما من تحذلق فقال التلاوة هي المتلو أو غير المتلو، والقراءة هي المقروء أو غير المقروء، فيضيع الزمان في غير تحصيل، والمقصود العمل به والمقصود العمل بما فهما. وقد حكي أن ملكا كتب إلى بعض عماله في البلدان: أني قادم عليكم فاعملوا كذا وكذا، فعملوا، إلا واحدا منهم قاعد يفكر في الكتاب فيقول: أترى كتبه بمداد أو بحبر؟ أترى كتبه قائما أو قاعدة؟ فما زال يتفكر حتى قادم الملك، حتى قادم الملك ولم يعمل مما أمره به شيئا، فأحسن جوائز الكل وقتلها. الحياة الخاطرة مهمة جدا، وهي شائكة، يعني شائكة جدا في المنهجية، يعني علشان هي ممكن تلتبس على كتير من الناس عند الفهم، بل كتير من الناس ممكن يقولوا كلام مش كويس على ابن الجوزي بسبب خاطرة زي دي مثلا يعني. لكن للأمانة الإنسان بيحاكم العالم بناء على مجمل كلامه ومجمل معتقده الذي يستشفه من كل كتاباته، وليس من قول واحد يصرفه إلى يعني صورة حمالة وجوه يكون عنده هو هوى في التبديع أو في التفسيق يقوم يبعد دعوة ويفسق. فيعني الخطيرة دي محتاجة نحط النقط على الحروف فيها، أولا عشان ضبط فكرين احنا، ثانيا عشان ضبط يعني ضبط الحكم على ابن الجوزي على طريقة علماء الجرح والتعديل، يعني لو كان لأحد أن يحكم على هؤلاء السابقين، والحقيقة أنه هو حكم السابقون عليهم بما هم قاله وأثنوا عليهم ثناء بالغا، ويكفينا حكم من عرفوهم وهم أفضل منا وأحسن. المهم ابن الجوزي بيتكلم على المنهجية في تلقي الأمور الغيبية العقدية عند الذين يتبعون المنهج السلفي. ومنهج السلف هو المنهج الذي اسمه منهج السلف الصالح، هو المنهج الذي لا يتسمى به أحد، يعني مش بتاع حد، اللي هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. مسألة أنه يبقى فيه أحزاب سلفية أو جماعات سلفية أو تيارات سلفية مش معناها أنها حاجة واحدة أو مجموعة واحدة أو قيادة واحدة أو ما شابه، لا، ده معناها أن هي منتمية للفكرة العامة. ولذلك لو وقفت مع أي حزب أو أي طيارة أو أي جماعة وخدتيه في جنب وقلت له أنت فكرك إيه، لو هو عنده درجة من العودة إلى الأصل وإلى المنبع هيقول أنا سلف المنهج، بقطع النظر عن الأسماء والأحزاب والجماعات والتكتلات المعاصرة الحادثة في زمننا. لأنه الإشكالية أن الناس تستخدم أسماء بدلالات معاصرة وهي لها دلالات في القديم مختلفة تماما. دي من أكتر الحاجات اللي الإنسان طول عمره بيتكلم بيها، ولما ظهرت الإشكاليات في الفهم بدأ نغير الاسم، اللي هي مثلا كلمة السلفية أو السلف. السلفية أو السلف منهجية دي مش بتاعت حد، بتاعت الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وعلم الصحابة التابعين وعلم التابعين تابع التابعين في الثلاثة قرون الأولى المفضلة. خلصت القصة. بس طيب في زماننا كل واحد يقول لا ده انا السلفي، لا انا السلفي، لا انا السلفي، لا انا السلفي. فاحنا اتعلمنا، وكنت قلتها قبل كده واحنا بنشرح في الضوابط للمنهجيه التعلميه الشرعيه لطالب العلم، انه المعول ليس على المصطلح انما المعول على اللي تحت المصطلح. يعني احيانا يبقى المصطلح لطيف وشيك جدا وتلاقي تحت منه معنى قبيح جدا يضطرين اقول لا ده غلط، بالرغم من انه المصطلح حلو لكن اللي تحت منه وحش جدا، وبيبقى احيانا اسم حق لكن معناه شديد البطلان، عشان كده هنحارب نفس الاسم. يعني انا اذكر مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، حزب الله. انت تسمعي دلوقتي حاجه اسمها حزب الله، حزب الله تقولي الله، تخش القران بقى لا ان حزب الله هم المفلحون، يا سلام. لكن لما اجي ادور على المعنى الكامن وراء كلمة حزب الله في مسمانا الحالي في عصرنا الحالي في 2024 ميلادية 1445 هجرية، أول ما تقولي حزب الله ينصرف ذهن الناس إلى ذلك الحزب الشيعي الاثنى عشري المبتدع الضال، بس ما بينصرفش لحد تاني خالص، ما بينصرفش لحزب حفظة القرآن ولا حزب الدعاء إلى الله على بصيرة ولا حزب طلاب علم الفقه وطلاب علم الفقه خالص، اللي هو المعنى اللغوي بشمول. علشان كده الإنسان لازم يبقى فاهم مصطلحات عصره ومصطلحات الأقدمين، ودي خصوصية طالب العلم المتميز، أنه بيقدر يميز بين مصطلحات عصره ومصطلحات الأقدمين، ويقدر يفهم مرادات مصطلحات الأقدمين مع مصطلحات عصره، وأيهما يتطابق مع ذات المصطلح، وأيهما تم استحداث مصطلحات أخرى تتناسب مع مرادات المصطلح الأقدم. لأن إحنا اللي يهمنا هو ثبوت المنهجية عند السلف الصالح. يبقى كلمة السلف الصالح لما بنتكلم عنها، ابن الجوزي لما يقول نهى السلف ما يقصدش أبدا لجماعة مش عارفة إيه ولا حزب مش عارفة إيه ولا مش عارفة طريقة إيه في أي حاجة في الأيام المتأخرة اللي إحنا فيها، إنما هو يقصد السلف الذين سلفوه على منهجية الحق، اللي هم الناس اللي كانوا قبل منه الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والبخاري ومسلم، ومن قبلهم بقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء هم سلفنا. فلازم الإنسان يبقى عارف المفاهيم. والحقيقة الخطيرة نفسها بتدور في الفلك هذا الأمر، اللي هو قضية انت قصدك ايه بالكلمة، عشان بس نحط النقط على الحروف. فهو بيقول ما نهى السلف عن شيء عن الخوض في الكلام. طيب الخوض في الكلام، الكلام ده اللي هو ايه؟ ان الانسان يتكلم، يعني الخوض يعني انك تتبحر في الشيء وتتسع فيه وتوسع فيه. يبقى بيقولك ومنها اللي هو المخاضة او يخوض في يخوض البحار، يعني ان هو بيمشي في الحاجة كتير ويتعمق ويخش جوه والكلام ده. فهو بيقول الخوض في علم الكلام منهي عنه، هو ما قالش حتى علم، يعني هو ما كانش ذاكر تصطلح علم، لا انما هو بيتكلم عن الخوض في الكلام. طيب الكلام، ما احنا بنتكلم كلنا بنتكلم، والكلام وحش في ايه؟ امال نبقى خرس يعني؟ علشان كده احنا لما يقول الكلام محتاجين نضبط الاصطلاح الذي اراده، الذي اراده ابن الجوزي في الكلام، يعني هو قصده ايه بالكلام؟ اللي هي حركة الأصوات اللي احنا بنتكلم بيها دي، ولا النقاش العلمي اللي احنا بنتناقش فيه، ولا الكلام على مواقع التواصل، ولا قصده ايه بالكلام؟ فلازم نرد الاصطلاح إلى مراد قائله. يعني أنا عشان أحاكم مصطلح لازم أرجع به إلى مراد قائله، علشان قائله ده هو اللي هيحدد لي المعنى أو ما نبني عليه. هل الاصطلاح ده حلو ولا الاصطلاح ده وحش؟ هل المراد ده حلو ولا المراد ده وحش؟ أنت عارف الكلام دي اللي هو، هل الكلام هنا المقصود speech اللي هو talking، ده المقصود؟ لا طبعا مش ده المقصود خالص، إنما المقصود دي طريقة معينة من طرق العلماء في ذلك الزمان في النظر في الأمور العقدية. يبقى علشان كده بعد كده استقروا على أنه اسمه علم الكلام، لأنهم وهو الكلام ليه؟ ليه سموه الكلام ليه؟ لأنه رأس مالهم ليس إلا الكلام، لا يفعلون شيئا إلا الكلام، ثم الرد على الكلام وعرض الشبهات وافتراض كلام بشبهات والرد على شبهات الكلام، وهم أعداء الدليل، بخلاف المدرسة اللي ابن الجوزي بيؤكد عليها وبيهتم بيها وبيستند إليها في الخطرة، زي ما هنوضح إنه ضد مدرسة الكلام هي مدرسة الدليل. ومدرسة الدليل دي هي أقدم مدرسة سلفية على الإطلاق، بقطع النظر عن اللي الناس بتقعد تتكلم عليه من الجهال في هذا الزمان. مدرسة الدليل دي هي التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، هو اللي قال لهم افعلوا كذا لأن الله قال، هي اللي تعامل بها أبي بكر وعمر مع الناس وقالوا نعمل كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هي دي مدرسة الدليل. فكانت مدرسة الدليل هي الضد النقيض لمدرسة الكلام. علشان كده محتاجين لما نفهم كلمة الكلام هنا نفهمها على مراد ابن الجوزي اللي قالها، علشان هي مش قضية سبيتش بقى أو توكين. كان في نكتة حد لسه قايلها لي، اللي هو واحد بيحكي القصة دي عشان قضية برضو الاصطلاح وإشكالية الترجمات بقى كمان. بيقول كان حاضر في بلد أوروبي، وبعدين بيقول حضرت الخطبة، الخطيب كل الأحاديث اللي قالها أحاديث لا تصح، الخطبة من أولها لآخرها أحاديث كلها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان رجل طالب علم يعني، فاتنقط جاله نقطة يعني. فراح للخطيب بعد الخطبة وقال له حضرتك أنت محضر الخطبة كلها أحاديث ضعيفة ولا تصح وكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له إزاي؟ ده أنا محضرها من The Topics بتاع ابن الجوزي. The Topics بتاع ابن الجوزي. The Topics يعني ترجمة The Topics يعني الموضوعات، صح؟ بس هو الحقيقه انه the topics يعني الموضوعات دي، لما بتتكلمي عن موضوعات الانشاء، موضوعات الطبيه، موضوعات العلميه، انما ابن الجوزي لما سمى كتابه الموضوعات كان قصده الاحاديث المكذوبه الموضوعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا اللي بيحضر مش فاهم بينقش، عارفه اللي بينقش كده، في ناس كتيره كده بتنقش، وما اكثر اللي بينقشه في دنيانا دي. والله العظيم الإنسان قلبه بيتقطع يعني، الحمد لله رب العالمين. الواحد مثلا بقى له فترة كده مع كتب العلم والحاجات دي من سنين، فلما بتشوفي بقى الجداد، بالذات الجداد، الجداد دول اللي هم فوق التلاتين يعني، وبعضهم فوق الأربعين برضو، وتلاقي كمية إشكال. هو أنا مش قديمة قوي، أنا برضو أعتبر من الجداد، ما نصغرنونا برضو. بس كمية إشكاليات وخلل منهجي لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يعني تحس إن مفيش نضج في التربية والتعليم، ما تعلمش صح، ما ترباش صح، ما تفهمش صح، أو عمل بقى بتاع ذا توبكس ده. الله المستعان. فلما نيجي يعني احنا مثلا لو جينا نترجم كلمة الكلام هنا، مش هتقولي لي توكينج أو سبيتش أو لا خالص، الكلام هنا يعني هنترجم الاصطلاح، هنقول وذلك العلم الذي يعتمد في دراسة العقائد على العقل وحده ولا يحترم الأدلة، وإن اصطدم مع دليل قدم العقل على الدليل بس، ولذلك يضعون كلام في مقابل كلام وكلام في مقابل كلام. طبعا هم ما بيقولوش كده يعني، انا بقول التعريف ده هنا على الاستقراء للمعايب اللي انا عايزه احذر منها. انما هم لما بييجوا يعرفوه ما بيقولوش كده، بيقولوا كلام لطيف، استعمال العقل والفهم والاستنباط والولوج الى روح النص، لا التقيد بلفظ النص، وكلام كده لطيف برضه عشان يحصل به تدليس على المتلقي. فهو بيقول لنا هنا انه السلف الصالح كانوا بيحذروا جدا من قضيه الانبهاريه بعلم الكلام او الخوض الشديد في الامر الغيبي اللي انت ما تقدرش تتصوره. وهي دي اكبر اشكاليه عندهم، انهم بيسلطوا عقلهم المحدود على الامر الغيبي الغير مشاهد اللا محدود اللي هم عمرهم ما يتصوروا، فوقعوا في اشكاليات رهيبه في مقابل منهجيه علم الكلام في منهجيه السلف الصالح. منهجية السلف الصالح هو الاستسلام للدليل على مراد الله من قصد قصة، يعني هذه الآية أثبتت كذا، هذا الحديث أثبت كذا على مراد الله منه، وخلصنا واكتفينا وخلصنا الموضوع. فالحمد لله انه تمن على الإنسان انه اول ما يحط ايده أو مش عايز اقول يحط رجله، لانه يعني شايف ان المكان اشرف من هذا، انه اول ما يحط ايده على العلم، أول ما يحط إيده في طريق العلم، أول ما يحط إيده على كتب العلم، يقع على كتب السلف الصالح ويقابل منهجية الدليل المنزل من عند الله عز وجل. هذا فضل عظيم، وده اللي بيخوفني أنا من بعض الأكاديميات وبعض الجامعات وبعض المنتديات العلمية الشرعية اللي موجودة على النت بكثرة، وهي لا تتبنى منهجية فهم الدليل، إنما تتبنى نفس منهجية تقديس المتكلم دون تقديس الدليل. وأنا دايما بحذر منها، وأفضل أحذر في أمور كده يعني أنا بعتبرها مهمة بالنسبة لي، ومن يوم ما وعيت إليها ولحد ما ربنا يقبضني هفضل أحذر منها، زي مثلا قضية اللغة العربية بالنسبة لي قضية حياء وموت بصراحة. برضو هنا قضية اتباع منهج السلف واعتمادية الدليل الشرعي قبل الآراء والأعيان والأشخاص، دي بالنسبة لي من القضايا المهمة جدا اللي سأظل أدندن حولها حتى ألقى الله عز وجل، لقناعاتي الشديدة أن دي من أهم المفارق التي يعني يفترق فيها طريق الحق من طريق الباطل، فلازم الإنسان يبقى واضح البصيرة فيها. الشاهد أنه هو بيقول علماء السلف كلهم كانوا ينهون عن الخوض في علم الكلام، وكانوا لما يسمعوا عن حد بيتكلم في علم الكلام يبتدوا يشنعوا عليه ويبتدوا يزموه ويبتدوا يحاربوه ويبتدوا يصرفوا الناس عنه، يعني محاربة عظيمة جدا. واحنا قلنا نماذج قبل كده في صيب الخاطر لهذا الطرح، وهيجي معانا نماذج لانه كانت الفتنة دي مستشرية في زمن ابن الجوزي وقبله وبعده. يمكن احنا في زماننا ما كانتش مستشرية قوي من فترة قريبة، لانه كان في جهالة بالدين ككل. لما حصلت هجمة بقى على الدين وكتير من الناس اقبلت على الدين، وكان المشهد السلفي او الذين يريدون اتباع منهج السلف الصالح هو المسيطر على الحالة التدينية في كثير من بلاد المسلمين، أظهر، فأنا بعتبرها أظهر بصراحة، مش قادر أعتبرها ظهرة، مش قادر أعتبرها بحسن قصدي نونية، لا، أنا قناعتي أنه في تعمد لإظهار وإحياء الطرق الكلامية والطرق البدعية والطرق الصوفية كتير كبير كده من الطرق الباطلة لمحاربة هذا الاتجاه التديني السلفي الذي يتبع طريقة السلف الصالح اللي بدأ يبزغ وينتشر ويبقى له وجود، لأنه بيحاربوا بنفس قلته. يعني هم كانوا متوقعين ان هم لما يحاربوا المتدينين بالفسق والفجور هتبقى خلصت. الحقيقة ان الانسان جواه والخير في الأمة، فجواهم رغبة في التدين وجواهم رغبة في العودة الى الدين، يعودوا إلى الدين عن طريق المنهجية السلفية، منهجية السلف الصالح المستقيمة السوية. فحسوا لي كده وقفت عليهم بالصارة، فبدأوا يفتحوا طرق فيها طرح ديني بين قوسين، لكنه طرح ديني مبتدع أو ضال أو محرف، أو يقوم يمتص العائدين من الجاهلين، يقوم الجاهل لما يجي في مفترق الطرق مش عارف ينقي أنه، فيروح داخل في بدل ما هو عايز يرجع إلى الله عز وجل يروح داخل في طريقة السلف الصالح وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والبخاري ومسلم والنسائي وأبي داود والشافعي وأبي حنيفة ومالك وكل الستة دي، لا يروح داخل في سكة أحمد بن أبي دؤاد ويبقى معتزلي الجهم مش عارفه الجهم بن صفوان ويبقى جهمي مش عارفه مين ويبقى اشعري مش عارفه مين ويبقى صوفي مش عارفه مين ويبقى باطني ولا يبقى قدياني ولا يبقى اسماعيلي ولا اي طريقه من الطرق اللي بيسحبوهم اليها. فاسال الله عز وجل ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، نحن واحبابنا والمسلمين اجمعين، ولا منا والله اعلى ولا اجل من ان تبصر بالحق حين يضل الخلق. اللهم اجعلنا واياكم من اهل الحق. فهو بيقول هنا ان الطريقه بتاعت علم الكلام طريقه سيئه ومصطدمه جدا، والسلف طول عمرهم بيحذروا منها. وبعدين بيقول هم لما حذروا منها ده مش زي ما الجاهل بيتصور انه السلف بيحذروا منها عشان هم ما عندهمش مخ ومخهم بقى بيتربس وما بيفهموش بقى لطائف ودقائق الفلسفه وعلم الكلام والتصورات فبيتلخبطوا بقى والكلام من ده. لا، انما ان الجاهل بيقول لا، هم حذروا لان في اشكاليه خطيره وامر عظيم ومصيبه كبيره في هذه المنهجيه بتاعت علم الكلام، وهو اللي هو يشرحها، وهو أن الإنسان يريد أن ينظر إلى ما لا يقبع عليه بصر. بيقول طريقة علم الكلام بتخلي الإنسان عايز يبصر لأنه هو طريقتهم في الاستدلال عقلية، والعقل لا يستطيع أن يدرك إلا المحسوسات. يعني هو علشان يمسك الأشياء ممكن يتدبر في الأشياء المحضة أو الغيبية، لكن في حدود مدركه العقلي. يعني انت لما بتتصور الاشياء بتتصورها بناء على ادراكاتك السابقه. طيب لما تتكلم عن اشياء ليس لك ادراك سابق بها ولا يمكن ان ترى مثيلا لها او ان تتصورها، كيف يتصور لعقلك ان يتفاعل معها؟ مش هيعرف خالص. لذلك ربنا بيقول ليس كمثله شيء، يعني انت ما رايت الله ولا رأيت شبها لله لأنه ليس له شبه وليس له مثيل، فلا يمكن أن تدرك بعقلك كونها صفات الله ولا كونها أفعال الله ولا كونها حكمة أوامر الله وما شابه مما يتعلق بالله عز وجل، أو حتى تدرك كونه الجنة وشكلها وأنهارها وأشجارها. لا خالص، يعني عقلك لا يتصور. أنت بتسمع النصوص بس ما عندكش تصور إلا ما بين يديك من أشباه التصور، وليس تصور كامل. يعني مثلا قواريره من فضه، قوارير وفضه يعني ما شفناش احنا في الدنيا فضه شفافه لدرجه انها تبقى قاروره، ما شفناش كده. بس انت بتقول لنفسك ها امنا بكتاب الله لحد ما نشوفها في الجنه، اللهم اجعلنا من اهلها. وعلى هذا كابن قيس بيقول، وانا كنت دايما اضرب المثال ده في العقيده لما اشرح في الحته دي، اقول دي بالظبط اللي بيكلف عقله ان يفهم الغيبيات كما هي. زي انسان دايما اضرب مثال من المطبخ، اقول زي واحده عندها خلاط في المطبخ، وبعدين بدل ما تحط الميه والسكر والليمون وتضرب عشان تطلع عصير حلو، فكرت ان الخلاط اللي عندها في المطبخ ده يقدر يخلط المونه، فراحت جايبه طوب وزلط واسمنت وحطتهم في قلب الشفشق وضربت. مين اللي هيتكسر؟ الشفشق. حضرتك الشفشق وهي والمطبخ هما اللي هيتكسروا. مين ده اللي يضرب رمل في زلط في طوب وهو خلاط في المطبخ؟ الاله بقى هي اللي هي دي الخلاط ما يجيبش، ما يعرفش يشتغل في الحاجات دي، ليه؟ اضعف من كده، طاقته اضعف من كده. هي دي بالظبط نفس المثال، العقل الانساني حدوده المدركات دي ما يقدرش يتصور الغربيات بكمالها، ما يعرفش، ما عندوش الاله، ما عندوش القدره، ما يعرفش يجيبها. ولذلك يقول هنا النجاز، يقول الاشكاليه بقى، طب هو لما هيحاول يشتغل، ها المثال بتاع الخلاط برضه، لما حاولت تقلب في خلاط المطبخ مونة السقف اللي هيتعمل بها صبة، الخلاط هو اللي اتكسر. برضو الإنسان لما يبتدي يحاول يستعمل عقله في فهم كنه الغيبيات ومكنونها، هو اللي مخه هيفرقع، هو اللي عقدته هتفسد، هو اللي هيؤدي به إلى الضلال والضياع. هي دي الإشكالية. ولذلك لهذا نهى السلف عن منهجية أهل الكلام في الإيمان بالعقائد. هو بيقول لنا هنا الخلل، هو يقول وهو أن الإنسان يريد أن ينظر ما لا يقوى عليه بصر، عايز يشغل عقله في حاجة عقله ما يعرفش يجيبها، عايز يبص على حاجة عينه ما بتشوفهاش. يعني أنا مثلا كنا احنا يعني نشتغل في حاجات أحيانا مثلا يبقى في ريسيرشات فيها ميكروسكوبات ومش عارفة ايه، انت تبصي في الميكروسكوب تشوفي ما الله به عليم من الحاجات على الشريحة، اللي هي لما تشدي الشريحة وتقفي بيها في النور كده ولا في الشمس، ما تشوفيش عليها أي حاجة، إزازة فاضية يعني، مفيش عليها أي حاجة، إزازة لازقة على إزازة، في إيه؟ ها؟ تحطيها تحت الميكروسكوب تشوفي عوالم، سبحان ربي العظيم. طيب أنا لما أقول للعيني هو أنت عيني ما بتشوفيش ليه؟ مش تبصي على الشريحة تشوفي، لازم ميكروسكوب، أنت عامية؟ أنت عين ما بتبصش؟ عيني هترد عليا وتقولي يا بنتي ده فوق طاقتي، مش طاقتي. أنا مش طاقتي إن أنا أشوف النانو والمايكرو والحاجات دي، مش شغلتي. أنا بشوف من كذا لكذا، صح كده؟ فهي نفس الفكرة، هو بيقول كأنه يريد أن يري بصره ما لا يقوى عليه بصره. دي علشان كده السلف قالوا هتتعب نفسك على الفاضي وتفضل ماسك الإزازة تبص تبص تبص 20 سنة برضو مش هتشوف حاجة، عينك ما بتجيبش يا ابني، ضيعت عمرك على الفاضي. وربما تحير فخرج الى الحجر، ممكن مش كده وبس، ممكن من كتر ما هو عمال يفكر مش عارف يهتدي مش عارف يبصر، تلاقيه طلع بره خالص، وبعد ما كان داخل يتامل يتدبر يؤمن يكفر يصطدم. وهو ده اللي حصل. يعني مثلا احنا على سبيل المثال لما سالوا الجعد بن صفوان من رب، تخيلي بقى، والجعد بن درهم استاذ من رب، قال لهم دعوني افكر 40 يوم. فلما فكر 40 يوما وعنده اشكاليه في اثبات الاسماء والصفات، قال ذاك الفراغ، ربي هو لا شيء اللي حواليا ده، لانه كان بيتصور ان ده فراغ، الهواء ده فراغ، ها، لانه مش عايز يكون موصوف ولا موجود ولا له ذات ولا له افعال ولا له صفات ولا له اسماء ولا له، فمش هيطلع الا لا شيء بقى، ها، العدم يعني فعلي. ليه؟ لانه فوق طاقتك اللي انت بتعمله في نفسك ده. فاحيانا يؤدي بيك التخبط اللي فوق مستوى عقلك انك تخبط دماغك في الحيطة تكفر كمان. لأن إذا نظرنا إلى ذات، هيضرب بقى الإسقاط الحقيقي في قضية العقيدة. بيقول إحنا لو قررنا أن إحنا نتفكر في الله عز وجل بقدرتنا العقلية، إحنا اللي بنعرفه عن الله ذاته وأفعاله، ذاته بما له من صفات ذاتية وأسماء تدل على صفات ذاتية، وأفعاله واللي فيها أسماء وصفات تدل على أفعاله، فذاته أفعال. طيب لو نظرنا إلى ذات الله عز وجل لحار العقل وبهت الحس، لجننا ومخنا لسع. فهو لا يعرف شيئا، الإنسان لما يجي يتصور لا يستطيع أن يتصور أن هناك شيء لا بداية له قط، مش بس لا بداية له ولا نهاية، دي حاجة فوق إمكانية تصور. إحنا كبشر تعلمنا ونشأنا وفتحنا عقولنا على البداية والنهاية، أي حاجة لازم ليها بداية وأي حاجة لازم ليها نهاية، هذا ما ندركه بعقولنا، كل حاجة لها بداية ولها نهاية. فلما تيجي انت في الإيمان بالله وتلاقي أن الله عز وجل كان أزلا ويبقى أبدا، تلاقي مخك مش عارف يستوعبها، مش عارف يجيبها. ولذلك في قضية الإيمان بهذه الصفة لذات الله عز وجل لن تجد إلا الإذعان والاستسلام، أسلمت لله، آمنت بالله وبأسمائه وبصفاته كما أخبر الله عن ذاته العلي وكما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، غير كده مش عارف أقول. هتقولي ازاي اقول لك اعرف ازاي انا ماشي في ازاي، وازاي كنا بنقول الكيف مجهول، ما نعرفش كيف بقى، كيف ما اعرفش، كيف ازاي ما اعرفش، يعني ازاي دي كيف، كيف ما اعرفش، كيف ازاي فوق طاقتي فوق عقلي، ما عنديش تصور، ما اقدرش اكيف ولا اتكلم في هذه المساله. فيقول وهو لا يعرف شيئا لا بدايه له ولا حتى كمان جنبها لا نهايه، هتبقى معقد اكتر كمان، اصعب كمان، لا بدايه ولا نهايه، وكمان لا يعلم، وإنه لا يعلم إلا هو الإنسان، إنه لا يعلم إلا الجسم الجوهر والعرض، وكل هذه الأشياء لها أول ولها آخر. الجوهر اللي هو دايما لما بيقولوا الجوهر في هذا الطرح بيبقى أصله جوهر الأشياء، اللي هو أصل الأشياء، يعني أقول أصل الإنسان مثلا نطفة رمانية، أصل النبات جوهره يبدأ من بذر وما شابه، الجسم اللي هي الأجسام المحسوسة الملموسة، الحاجات دي الحاجات الممسوكة، العرض اللي هو دايما بيعتبروه اللي هو الأشياء التي تعرض، يعني الحاجات اللي تحصل وتروح وتحصل وتروح، وفي العادة في علم الكلام بيعتبروها مضاد للجوهر الثابت الأكثر ثبوتا لأنه هو الأصل للأشياء. أيا كان التوصيفات اللي بيوصفوا بها دي عشان يحاولوا يعملوا صياغات للمعاني التي تستطيع أن تستوعب وصف ذات الله ووصف أفعال الله ووصف أسماء الله ووصف صفات الله عز وجل، كلها بدعيات مختلقة لا حاجة إليها. يعني أنا إيه اللي خليني أدور في فلك ألفاظهم؟ يمكن أنا كان ليا في دورة العقيدة كنا بنتكلم على المبحث اللي هو الألفاظ المستخدمة في العقيدة المخالفة لمنهج السنة، وكنا بنقول إنه الإنسان إذا قال لفظا لم يرد في منهجية السلف الصالح اللي هي منهجية الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين من بعدين، استخدم أي لفظ ليس في هذه المنهجية، من الأمانة إن إحنا بنتوقف معاه وبنقول له قصدك إيه؟ الكلمة اللي انت بتقولها ده ها قصدك بيها ايه؟ ان كان قصده سليم بنقول له قصدك سليم، لكن الثابتة هو لفظه كذا، ما تقولش الكلمة دي، انما اقول الصفة الفلانية او الاسم الفلاني او الفعل الفلاني بدليل ان الله قال، لان انت ما يسعش انك تتكلم عن الله عز وجل رجما بالغيب. طب ولو قصده غلط اقول له حرام، هذا كفر، هذا الحاد في اسماء الله وصفاته، اوعى اوعى تقول كده. فالإنسان يحتاج أن هو يضبط نفسه على منهجية السلف. فبرضو طريقة التعبير بالجسم والعرض والحدوثية والثبوتية والمش عارفة إيه والصلوحية المنهجية، الحقيقة مش هي الأساس أبدا في التلقي والتعلم للعقائد الغيبية، إنما الأصل في التلقي للعقائد الغيبية هو الكتاب والسنة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة بالقرآن وبقوله اللي هو السنة صلى الله عليه وسلم. فلا حاجة لنا لا لاختراعات الفينيقيين ولا أقوال الفلاسفة ولا اليونانيين ولا الرومانيين، ولا يلزمنا مثل هذه الطرق الكلامية المبتدعة. ويمكن الشيخ عمر سليمان الأشقر في كتابه العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، وأنا بعتز بشرحي لهذا الكتاب، بعتز به جدا لأنه كتاب من أروع ما يكون. وحتى كنت دايما للأخوات أقول لهم ده من الجهاز يا جماعة، أنا كنت دايما أضحك معهم وأقول لهم المكتبة على العروسة، يعني العفش بتاع البيت المكتبة تبقى على العروسة، لأن هي اللي بتجيب النيش، وطبعا مش هتحط في نيش مواعين، يعني مش معقول المواعين مرميه في المطبخ حضرتك، النيش ده يتملى كتب، فطبعا بما انك انت اللي جبتي نيش يبقى انت اللي تنيبي الكتب برضه. فكنت بقول من الكتب اللي فعلا المكتبه تشرف بها كتاب مجموعه الدكتور عمر سليمان الاشقر العقيده في ضوء الكتاب والسنه، وان شاء الله باذن الله انا عامله فيها دوره للمستوى الثالث في العقيده باذن الله تعالى، تعنينا ان شاء الله باذن الله نكون اثمرنا عدد من الاخوات، لان احنا بقى لنا كام سنه وشغالين عقيده، على امل ان احنا نوجد مجموعه من الاخوات تصلح لدراسه المستوى الثالث باذن الله تعالى. لكن هي من الجمال بمكان، كنت بقول ان هو عمل فصل في بدايه دراسه العقيده المقارنه بين المنهجيه اتباع الدليل منهجيه السلف الصالح في دراسه العقيده ومن بين منهجيه اهل الكلام في دراسه العقيده. يمكن ذكر حوالي 14 او 15 وجه مغايره كلها بتصب في صالح وفي إثبات جمال وشرف وقدر ورفعة منهجية السلف الصالح، منهجية اتباع الدليل من الكتاب والسنة في تعلم العقائد. هو بيقول هنا يعني كل ما تبقى ملتزم بالنص كل ما تخرج عن إشكالية أنك تضل وتزل. نرجع للكلام، ومعلش الموضوع ده انا يعني له في قلب الشجون فعشان كده بيطول مني، بس انا ان شاء الله هخلص الفطر باذن الله تعالى. فابن الجوزي بيقول لان اذا نظرنا الى ذات الخالق، لو هنتكلم عن الذات، حار العقل وبهت الحس. فالذات يعني لا اول ولا اخر، والعقل لا يستطيع ان يعرف شيئا، لا بدايه له ولا نهايه له، انه العقل لا يعلم الا الاجسام والجوهر والعرض والاشياء التي يمكن له ان يلمسها او يتصورها او يفهمها. فاثبات ما يخرج عن ذاك لا يفهم، اثبات الاشياء التي تخرج عن حدود امكانيه العقل في التصور العقل ما يعرفش يتصورها. ده لو نظرنا للذات. طب لو نظرنا للافعال، لو نظرنا للافعال، الافعال غير الذات، الذات ذاتيه ابديه، انما الافعال تابعه للمشيئه، فممكن ان تحدث وممكن ان تتوقف وممكن ان تتكرر وممكن ان يعني فيها طبيعه ممكن تتمشى شويه مع العقل البشري. ولذلك هو هنا في الحته دي معلقش على الحته دي، على حته الابتداء والانتهاء وامكانيه الحدوث وامكانيه التوقف وما شابه، لا، انما دخل في حاجه من اصعب الاشياء في الافعال، وهي الوقوف على الحكمه في الافعال. يعني في افعال لله عز وجل قدرها سبحانه وتعالى، وانت لا تستطيع ان تقف فيها على حكمه وتبقى، وهو دندن حولها كتير قوي في صيد الخاطر، ودي طبيعة أي إنسان، ودي من أمتع المواضيع اللي الإنسان بيستمتع بيها وهو بيقرأها، إنه يجد الإشكالية اللي وقعت في قلبه كان ابن الجوزي بيقولها وبيرد عليها، فتحس إن أنت سعيدة إن حد بيرد على الإشكالية اللي جواكي اللي طرقت عليكي في يوم من الأيام. فهو كانت دي الإشكالية فعلا، إن هو زي ما هو بيقول كده: وإذا نظرنا في أفعاله رأيناه يحكم البناء ثم ينقضه، ولا نطلع على تلك الحكمة، ما نعرفش ليه يعني. واحيانا بقى لما تيجي تسأل عنها بليه تلاقي الرد: انت تكفر ولا هي صح، هو ليه ربنا خلقنا ويموتنا يعني؟ طب يعني لزومه ايه خلقنا ويموتنا؟ طب لزومه ايه الارض تتكون والزرع يتكون وبعدين يموت تاني، والعصفور الرقيقة دي طلعت تطلع من البيضة وتقعد شوية وتموت، تموت ليه يعني؟ طب ما كانتش طلعت من البيضة احسن، والنبات الجميل الرقيق ده الودة الحلوة اللي على الشجر دي تدبل وتموت ليه؟ طب ما كانتش تطلع احسن؟ الليهات بتاعتنا ليه ليه ليه ليه؟ فتلاقي مخك هيفرقع فعلا. فساعتها بقى هو بيقول اهو، ساعتها انت هتبقى ترجع لاصل المعتقد. اصل المعتقد بيقول، وانا بحب في النوعية دي من الاسئلة اعلم بناتي واخواتي طريقة الاجابة، اول اجابة اللي في المسجد اللي بيجاوبها بديها هدية، اول ما الشيطان يقول لك ليه قولي له لا يسألوا عما يفعلهم يسألون. انا مش من صلاحياتي كمخلوق اني اقول للاله ليه، انا مال انا ازاي انا بقى مخلوق عبد حقير هو اللي اوجدني وارجع اقول له انت ليه بتعمل كده يا اله، مش صلاحياتي دي. علشان بس يقول دي محيز الادب، دي بالنسبه لي مهمه جدا عشان العقل يلتزم حيز الادب. ثم بعد ذلك اقول له اللي احنا دايما بنقوله في العقيده الخطيره دي، الخاطره دي كلها عقديه، دايما نقول ايه؟ نقول عدم الوقوف على الحكمه لا يعني انعدامها. ليه انت مش عارف؟ بس انت مش عارف ليه، مش واقف على الحكمه، لكن هل يعني ذلك انه مش لحكمه؟ لا لحكمه. ليه؟ لانه حكيم، لأن الرب حكيم، فأفعاله كلها لا تصدر إلا عن حكمة، لكن الحكمة إيه؟ معرفش. هو لذلك السؤال الصح: هذه الأفعال لها حكمة؟ هي إيه؟ أقول الله أعلم. في حاجات نقف على الحكمة بدلالة النصوص، في حاجات نقف على الحكمة بدلالة الاجتهاد في الفهم، في حاجات ما تعرفش تلاقي حكمة، مش فاهم أصلا. آمنا بالله وبقدر الله وبأمر الله وبحكمة الله وبس، وتسقط. ودي من أهم مناطات استسلام العقل بالإيمان، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، مش أسلمت يعني صليت وصمت بس زي ابن الجوزي بيقول، فهذا استسلام يسير، استسلام الجوارح ده استسلام يسير، إنما أن تقول أسلمت فيما لا تقف عليه من الحكمة أنه بحكمة لأنه حكيم، أسلمت أنك الرب الحكيم، هذا أعلى وأشق وأصعب أنواع التكاليف. فيقول: فإن نظرنا إلى أفعاله رأيناه يحكم البناء ثم ينقضه، بحاجة تبقى حلوة وجميلة بعدين ربنا يميتها بعدين ربنا يهلكها، ها؟ ولا نطلع على تلك الحكمة. يبقى إذن الأولى للعاقل لما لقى نفسه في التفكر في الذات مش عارف يفهم حاجة، والتفكر في الأفعال برضو محاصر مش عارف يفهم حاجة. ليه؟ علشان قلنا من الأول إنه الآلة بتاعتك بتجيبش، بصرك ما يعرفش يبص على إلا حدوده بس، فكيف تتصور انك تحيط بالقالب ولا يحيطون بك علما؟ كيف تحيط؟ لا تستطيع ان تحيط. طب انا عايز اتعلم عنه. لا تستطيع ان تتعلم عن الله الا بما اخبر به الله او اخبر به رسول الله. لا تستطيع ان تتعلم عن الله الا بما اخبر به الله عز وجل عن نفسك او اخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. بس انا غيبي. يبقى رجعنا لمدرسه الدليل تاني اهو عشان اللي بيشتموها، اعرف ان اللي بيشتموا الدليل يبقوا اهل بدع، لانهم بيكرهوا الدليل، لان الدليل هو اللي هيفضحهم وهيبين انهم مبتدعه. لما اقول له طب هات لي الدليل تلاقيه اتعصب وتنرفز، وانت بتوع الدليل ومش احنا بتوع الدليل، هات لنا بقى الدليل، ها؟ يقول ابن الجوزي: فالاولى للعاقل ان يكف التطلع الى ما لا يطيق النظر اليه، الحاجه اللي مخك مش هيوصلها. علم نفسك تقول امنت بالله وبما اخبر الله جل وعلا في كتابه وبما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث. ومتى قام العقل فنظر في دليل وجود الخالق لمصنوعاته وأجاز بعثه نبيه واستدل بمعجزاته كفاه ذلك أن يتعرض لما قد أغنى عنه. الحتة دي حتة خطيرة جدا في المنهجية في الاستدلال على وجود الله عز وجل، وأنا مش عايز أخوض في الفرق، بس أنت عارفة أنه الإشكالية أنه أحيانا يعني مثلا بعض الفرق الكلامية أو غالبيتها تجعل العقل هو مناط إقامة الشرع في كل شيء. إحنا كمنهجية السلف الصالح أو كمنهجية الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مش كده خالص، إنما العقل عندنا مناطه في الاستدلال على وجود الله بس، الدليل العقلي في أنه ينبغي أن يكون هناك إله، والدليل العقلي على إمكانية أن هذا الإله يرسل رسول عشان يقيم علينا الحجة بالكتب ويرسل معه المعجزات المثبتة لصدق هذا الرسول، وبعد كده احنا نقول سمعنا وأطعنا للرسول فيما أخبر عن الله. بقطع نظر بقى عن عقلنا استوعب ولا ما استوعب، إن شاء الله عنك ما استوعب، انت خلاص اتعلمت ان تقول آمنت بالله وبما أخبر الله وبما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما ولذلك كان علي بن أبي طالب يقول لو كان الدين بالعقل كان المسف على باطن الكف أولى من ظاهر، يعني لو الدين ماشي بالعقل كده كنا نخلي الفجر هو اللي 5 ركعات ونخلي الصبح ركعتين عشان فاضيين الفجر، احنا ما نقدر، احنا مشغولين. الدين مش بعقلك خالص، الدين مش بعقلك. من بعد ما أزعنت بالعقل موطن العقل في الدين، أول حاجة في الاستدلال على وجود الرب اللي هو الدليل العقلي في إثبات وجود الرب، ثم التصور العقلي لإمكانية أن هذا الرب أرسل رسلا لتبين لنا وأرسل كتبا لتقيم علينا الحج. بعد كده كل استعمال العقل من تحت النقل، من بعد ثبوت الدليل من كلام الله عز وجل أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشغل بقى عقلي فيه مش من فوقه، يعني مش عقلي هو اللي يشتغل يقوم يفند الدليل يشوف الدليل ده ياخده والدليل ده ما ياخدهش، لا، عقلي من تحت يقول الدليل ثابت أنا أقف على لطائف وحكم وجماليات فيه أم أزعن وأنا مش فاهم. شوف يبقى مقام العقل فين؟ تحت، يؤمن بما ثبت عن الله جل وعلا وما ثبت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحاول أنه يقف على الحكم، ما وقفش برضو آمنت بالله وبما أخبر الله عز وجل وبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلصت حتى دي مهمة جدا جدا جدا جدا في منهجية المسلم المتدين طالب العلم. العوام يعني الدنيا بتبقى سهلة عن كده شوية زي ما يقول دلوقتي، ولذلك يقول كفاه ذلك أن يتعرض لما قد أغنى، مش محتاج بقى يطول في الكلام وفي النقاش وفي العقلانيات والكلام ده. وإذا قال وبيضرب مثاله مثلا، ودي قضية أنه يعني منهجية السلف في الكلام مثلا، كلام الله عز وجل يعني كلام الله عز وجل، يقول الكلام الله يعني يتكلم به الله عز وجل. فإذا قال القرآن بدليل، وأنا عايز أكد على كلمة بدليل وحطي عليها 50 دايرة لأنه دي دليل، هي دي كلمة بدليل، دي هي بذاتها دليل على أن ابن الجوزي يعتقد معتقد السلف الصالح في اعتماد الدليل في العقائد. أهو قال بدليل، فبدليلي قولي الله تعالى حتى يسمع كلام الله. أنا لما أقرأ الآية دي حتى يسمع كلام الله، أنا كمؤمن أؤمن أن الله يتكلم وأن له كلام وأن هذا الكلام يسمعه ذلك الكافر اللي احنا حافظينه في المسجد علشان يسمع كلام الله عز وجل وبعدين ناخده نبلغه مأمة، زي ما الآية كانت بتقول في سورة التوبة. يبقى الإنسان البسيط هيقرأ القرآن، المؤمن السهل السلس الذي ربى نفسه على اتباع الدليل، هيقرأ الدليل ويفهمه كما أخبر الله عز وجل بدلالة المعنى الذي أراده الله عز وجل ونقله لنا الرسول صلى الله عليه وسلم على مقتضى اللغة العربية بلسان عربي مبين، كلام تكلم يسمع كلام الله سبحان الله، مش محتاجة ترجمة يعني. ولذلك يقول أما من تحذلق فقط، يطلع بقى من دول من اللي هم المتكلمة بقى بتوع علم الكلام، إزاي وكيف تكلم وبأنفاس ولا كلام نفسي ولا حروف ولا مش حروف وكيفة الحروف وهل هو متلو ولا مش متلو وهل المكتوب هو عين الكتابة ولا المتلو هو عين المتلى ولا القراءة هي المقروء ولا غير المقروء، اللي هي المسائل اللي يكثر فيها الكلام في الكتب. وأصل هذه المسائل للأمانة هي من كلام المتكلم، ولذلك يقول فيضيع الزمان في غير تحصيل ولا عمل، وإنما كان المقصود العمل بالقرآن الذي نزل ليفهم ليعمل به. أنت سبت بقى القرآن اللي يتلى ويفهم ويعمل به، وقعدت تقول وباتله ولا مش باتله، وهل المكتوب غير الكتابة، وهل المقروء غير الكتاب غير القراءة، وهل هو كلام له صوت ولا ليس له صوت، وهل حروف وليس له حروف، ومش عارف ايه الكلام كتير. الكلام الكتير ده كل الذي أنشأه هم علماء الكلام، وكان هذا سوء فعل منهم وإدخالا لبدع وضلالات على الأمة. وهنا بقى لازم أفرق، لازم أفرق بين أقوام ابتدعوا هذا الكلام وبين علماء جهابذة انتصبوا لرد هذا الباطل، عشان مش هيستوي بعد. مين اللي ارتكب الجريمة؟ اللي ابتدعوا هذا الكلام وأخذوا الناس وامتحن. انت عارفة الإمام البخاري كانت محنوته كلها في الامتحان على اللفظ بالقرآن، اللفظ بالقرآن مخلوق ولا مش مخلوق، القصة كبيرة جدا، ومحنة الإمام البخاري كلها لفت في هذه الطريقة، ومات وهو يعني شبه طريق بسبب هذا، بسبب محنته في الامتحان على اللفظ بالقرآن. اللفظك بالقرآن مخلوق ولا لفظك بالقرآن غير مخلوق، قصة كثيرة جدا. النوعية دي من الأفكار الكلامية اللي اخترعها علماء الكلام وامتحنوا بها الناس وعذبوا بها الناس. الإمام أحمد بن حنبل كانت محنته كلها في هل القرآن كلام الله مخلوق ولا غير مخلوق. كل الأفكار الكلامية دي التي استحدثها علماء الكلام كلها أفكار فاسدة منهم، باطلة منهم. لكن لما اتقالت، يا خلاص اتقالت، مش احنا اللي اخترعناها، هي اتقالت، نسكت احنا بقى علماء السلف الصالح او اهل منهجية الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابه، يسكتوا بقى، يقولوا لا دي منهجية باطلة واحنا مش هنتكلم بيها، بس ما احناش عارفين نرد عليهم، ما احناش عارفين نفند شبههم. فلذلك انتدب، يعني انتدب عدد كبير من العلماء الافداد انفسهم لمهمة الرد على المتكلم. شيخ الإسلام ابن تيمية من أعظم الذين صنفوا في هذه الأبواب الرد على المتكلمة، رد باطلهم عليهم. غيروا كتير من علماء السلف الصالح، من علماء مدرسة الدليل واتباع منهج السلف الصالح في الاقتداء والتباع والاتباع، هم ما استحدثوا طريقة المتكلمة، إنما هم ردوا على المتكلمة. بل من العجيب أنهم عندما يردون على المتكلمة يردون على المتكلمة بطريقاتهم، ودي كانت جميلة جدا والواحد يتعلمها منهم. يعني أنا لما كنت بناظر أو بناقش واحدة من دكتورات الأزهر، فإنهم بيقولوا أن الكلام لله عز وجل صفة صروحي قديم، فأنا حبيت لها بطريقتهم، قلت لها بس أنا مؤمنة أنها صروحي قديم وإنجازي حادث، لأنه أنا عندي دليل على أنها إنجازي حادث. فهي طبعا هي اتضايقت من الحوار وزحلقتني، يعني مش مهم الكلام، المهم أن أنا محتاجة أرد عليها بنفس طريقتها في الطرح. وأكثر واحد، لدرجة أن شيخ الإسلام لما كان يرد على علماء الكلام كان يفجأهم بالأقوال في مذهبهم التي هم لم يفهموها، هم نفسهم يفهمها ويرد عليه. بل لما كان يرد على النصارى كان يفجأهم بأقاويل في أناجيلهم لم يعرفوها. ها؟ فلما ربنا يقيض من الأمة علماء جهابذة يردون على المتكلمة ويفهمونهم بالأدلة، مش هم بقى اللي ابتدعوا البدعة، إنما هم ردوا على البدعة. هم ما كانوش علماء المتكلمة بيعتزوا بعقولهم وبكلامهم قوي كده، وما كانوش متوقعين انه الناس اللي بتوع الاتباع الدليل اللي هم بيتهمون دوما انهم بغبغانات ومقلدة وماشيين ورا الدليل بدون اي فهم، ولو عايزين يصيغوا كلمة مؤدبة شوية يقولك اصل منهج السلف احوط واحرص وامن، لكن منهج الخلف اعلم واعقل واكيس واكثر مش عارف ايه. لا يا حبيبي، لا انت فاهم غلط خالص، ده انت كده يعني انت بتحاول تزين قلة الادب بتاعتك، لان منهج السلف ده منهج النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة والصحابة والتابعين وتابعي التابعين. عايز تقول ان هم مش اعلم ولا احكم ولا ابصر ولا ولا ولا انضج ولا انت بتهزر بتهزر، دي كلمة مؤدبة يعني طبعا، لان المفروض نقول اكتر من كده يعني الصراحة. ولذلك لا، ده مش صواب ابدا. الصواب انه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الذين ابتدعوا الطرق الكلامية ابتدعوها، وكانوا ظنين انه مش هيوجد من مدرسة الاتباع لمنهج السلف ومنهج الدليل اللي هيعرف يرد عليهم. كانوا فاكرين ان دول بتوع كلمة معناها وما بيفهموش حاجة، الدليل معنى الدليل ظاهريين وانتهت القصة، ما عندهمش عمق في فهم الأداة. طيب لا حضرتك، احنا بقى هنجيب، والمدرسة المدرسة جاز لنا نسميها مدرسة الاتباع للسلف الصالح لفهم الدليل، مدرسة الدليل، أنتجت علماء جهابذة ردوا على المتكلمة وأفحموهم، مش بس ردوا، لا وأفحموهم، لكن سبحان ربي العظيم أصحاب الرغبة في الاهتداء عادوا زي أبو الحسن الأشعري كده، مع أنه بينسب إليه المذهب إلا أنه رجع عنه أصلا وعاد إلى منهج السلف الصالح، منهج الدليل، ها، ومشي على طريقة السلف الصالح في فهم الأدلة وساب المذهب، بينما المعاندين المتمسكين بسلفهم وكبرهم واعتدادهم لأنفسهم وأقوالهم تمسكوا بباطلهم وتمسكوا بتحريفهم وتمسكوا ببدعهم. فهو بيقول أنه الحقيقة أنه هؤلاء الأقوام الذين انشغلوا بما لا ينفعهم ضلوا وأضلوا الناس، وشغلوا الناس بالمسائل، وامتحنوا الناس، وعذبوا الناس، وآذوا الناس على أشياء لم يمتحن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الناس، ولم يسأل عليها الناس، ولم يتكلفها علماء الصحابة، إنما هم الذين تحلقوا يعني تقعروا وتفيقوا وادعوا أنهم يعني تقعروا العلم ووصلوا إلى هنا واخترعوا هذه الأقاويل الباطل. وبعدين بيضرب مثال جميل قوي قوي في قضية انه الانسان ممكن، والحقيقة المثال ده ما يصلحش بس انه يكون مثال فقط للمتكلمة في فهم الدليل، لا والله كل الذين يتعاملون مع القرآن بطريقة لا يستشعرون مراد الله من القرآن يصلح ان يخاطبوا بهذا المثال. يقول: وقد حكي ان ملكا كتب الى بعض عماله في البلدان اني قادم عليكم فاعملوا كذا وكذا، فعملوا إلا واحدا منهم فإنه قعد يتفكر في الكتاب فيقول: أترى كتبه الملك بمداد أم بحبر؟ أترى كتبه قائما أم قاعدا؟ فما زال يتفكر حتى قدم الملك ولم يعمل مما أمره به شيئا، فأحسن جوائز الكل وقتل هذا. والحقيقة القصة كده من أولها ما تبقيش عارفة هل هي قصة حقيقية ولا قصة أدبية طرحت لضرب المثل، يعني لان هي تحسي ان فيها اشكال شوي. لكن لو تصورنا انها قصه حقيقيه تمشي، لو تصورنا ان هي قصه حاكها ابن الجوزي لتوضيح المثل يبقى مفيش فيها اشكال، لكن هتزيدنا ان يبقى يسعنا اذا ان احنا نحيك القصص المقربه للمعنى اللي يراد الوصول اليه، وهتبقى مفيده لينا جدا معشر الذين يتعاملون مع الطلبه لتوضيح الامر ولبيانه، فتبقى مبحث حلو يعني. فالمهم ان القصه يبقى القصه، هو بيقول ان واحد من الملوك كتب للولاه بتوعه في بلد معين، في ملك كبير بقى وعنده محافظات ومدن وامارات وكده، فبعت لي مثلا المحافظة الفلانية وقال لهم أنا هاجي أزوركم في المعاد الفلاني، مثلا في هناك مسؤول الصحة يعمل كذا وكذا، ومسؤول الزراعة يعمل كذا وكذا، ومسؤول الصناعة يعمل كذا وكذا، ومسؤول العتاد يعمل كذا وكذا، حضروا الحاجات دي وأنا هاجي أشوف ألاقيكم عملتوها خلاص. واحد كل الناس جالها المرسوم بتاع الملك، كل واحد بدأ ينفذ اللي الملك قال عليه، ما عدا واحد بس اللي هو ابن الجوزي بيقول قصته أو بيفترض قصته، قال مسك الكتاب وبدل ما يقرأ مطلوب منه ويبتدي ينفذ مسك الكتاب وقعد يفكر في الكتاب نفسه. هو بيقلد هنا ابن الجوزي، هنا بيتندر على المتكلمة في العقيد، ولذلك ذكر مثال متكلمة قال: يا ترى الكتاب اللي الملك بعته لي ده كتبه بالحبر السايل ولا بالقلم الجاف؟ يا ترى كتبه وهو قاعد ولا وهو واقف؟ يا ترى كتبه وهو مبسوط ولا وهو سعيد؟ يا ترى كتبه بنفسه ولا ادى الواحد جنبه يكتب حاجات إيه؟ طب انت مالك، انت مالك، هو كتب ازاي؟ انت اللي ليك ان هو قال لك اعمل كذا كذا، نفذ وخلاص. ها اهي دي علشان الشبهه بتاعه الراجل اللي كان بيفكر فيها دي، شبهه عقيده. انا دايما اطرح مثال شبه ده بس ما بقولوش بقى مسك وقاعد يتفكر، بقوله بطريقتي انا برضو، انه مسك الكتاب بتاع الملك هو بدل ما يقراه من أساسه ما فتحوش وفضل يبوس كتاب الملك. الله حلو يا ولاد، هاتوا حتة قطيفة حمراء نبروز فيها كتاب الملك. يا جماعة عايزين نعمل له طابلوه ونحطه عليه، يا جماعة عايزين نشيله ونعمله حظاظة كده، كل ما نحتاج شوق للملك نبوسه. حضرتك الكتاب جاي عشان تقراه وتشوف اللي فيه والمطالب اللي فيه والأوامر اللي فيه والنواهي اللي فيه تنفذ. ما عملش كده اهو، ده برضو حال كتير من الناس اللي هم بيعتبروا القرآن استبرق، ما لهمش علاقة بالقرآن غير انه حظاظة محطوطة في الريسبشن في قلب علبة فضة ومتدلدل في العربية في قلب سلسلة كده جميلة وقطيفة حمراء، وكل ما يعوزوا يحلفوا يجيبوه يقولوا المصحف في المصحف الشريف وبس. حريك وكتاب ربنا ما نزلش عن كده، عشان كده خالص. او ناس تانية فتحت الكتاب وبصت على الكتاب، الالف جميلة طويلة قصيرة مكتوبة ازاي، يا ترى شكلها ايه، يا ترى انواعها ايه، يا اللي هم الذين لا يفهمون من القرآن شيئا، انما يتعاملون مع القرآن تعامل الطلسم. وانا يعز علي ان اقول كتير ممن يقرؤون القرآن، ولذلك الحمد لله ده احنا شغالين في دورة التفسير المختصرة، كتير ممن يقرؤون القرآن لا يدركون معناه. هو حضرتك يعني هو هي المراد ان انت تمسكيه وتبص عليه؟ يعني انا لو افترضت ان الكتاب ده جاي باللغه العربيه، الملك بعته باللغه العربيه وانا موظف ما بعرفش اقرا عربي، فاقوم ابص عليه الاقي خطوط كده مرسومه وشكلها جميل وعجبتني وارسم زيها واقلدها. لا حضرتك المراد انك تفهمي معناه. طب انا مش عارفه افهم معناه، روحي لحد بيعرف يفهم يقرا ويترجم لك يا حبيبتي، ما ينفعش كده. ولذلك هي شغلانة علماء التفسير ايه؟ لان هم بيترجموا. ولذلك كنا بنشرحها في اصول التفسير، علم التفسير تقدم وكثر وزاد في الازمنه المتاخره. في اول الامر ما كانتش مواطن التفسير كتيره قوي، لا قليله جدا، اللي فسرها مثلا النبي صلى الله عليه وسلم او اللي فسرها الخلفاء الاربعه او علماء الصحابه، حاجات قليله مش كتيره خالص. ليه؟ لانه اللسان العربي القويم فاهم وبيقرا وبيفهم. انما احنا كل ما نتاخر ونبتعد عن اللغه العربيه، أنا مش عايز أخص في إشكالية اللغة العربية، لأنه من المراد أن تبتعد الأمة عن اللغة العربية، وأهم المرادات هو لضرب التواصل بينها وبين القرآن، والتواصل بينها وبين السنة. كل ما تبعد عن العربي بقطع نظر بقى عن اللغة اللي بتتكلم بيها، ألماني فرنساوي إنجليزي يونانيني، ها كل ما تبعد عن العربي كل ما تضيع في الدين. العربي ده دينك بقطع النظر عن شغلك أو وظيفتك أو الكارير بتاعك، دينك. ودي جريمة كثير من الآباء والأمهات الذين لم يهتموا باللغة العربية واهتموا بالفلوس والوظيفة، ودخلنا انترناشونال وناشونال ومش عارف ايه. لا ناشونال ده بتاعنا، انما الانترناشونال واللغات ومش عارف ايه ومستويات في اللغة، والعيال مش عارفين يتكلموا كلمتين بالعربي على بعض، مش عارفين دينهم بس عارفين يجيبوا فلوس للأسف الشديد، مع ان هم في الآخرة مش مهم الفلوس، المهم الدين. فالمهم يعني مش عايزة أخوض قوي في موضوع العربية عشان ما سخنش برضه اللغة العربية. فهو بيقول هنا المثال ده أنا عجبني جدا، لأنه المثال ده يصح مع أي حد بيتعامل مع القرآن بغير مراد الله منه. مراد الله من القرآن أن يقرأ ويتلى وأن يعمل به وأن يتحاكم به وأن يستشفى به، أن يكون منهاج حياة للمسلم، يتعبد بتلاوته ويتعبد العمل به ويتعبد بالتعبد به. قضية أكبر من إنك تعتبره أنشودة أو مش عارف أقولها ترنيمة بتقرأها وخلاص، أو حظاظة بتتحظظ بيها، أو يعني حاجة تقعد تستبارك بيها، لا خالص. إنما نزل يتلى ويفهم ويعمل به، يقف عند حلاله فيحل ويقف عند حرامه فيحرم، ما أمر به يسمع له ويطاع، ما نهى عنه يسمع له ويطاع، تعيش مع القرآن. إن شاء الله درس الخميس القادم برضو هيكون عن تتمة الأداب الباطنة في تلاوة القرآن، لأنه موضوع جميل جدا جدا. إحنا بدأنا الجزء الأول في الأداب الباطنة في تلاوة القرآن، إن شاء الله نتمه يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى. يعني أنا أكتفي بهذا القدر، لكن الحياة الخطيرة دسمة جدا جدا وغنية جدا جدا جدا، لأن هي تشكل منهجية طالب العلم الرشيدة، المنهجية الرشيدة للطالب الرشيد الذي يصل بها إلى العلم الشرعي النافع له في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا وإياكم منهم، اللهم ارزقنا وإياكم علما نافعا عملا صالحا، واجعل كل ما نتعلمه وما نعلمه في صحائف الحسنات، اللهم فرج عنا كل كرب، اللهم اكشف عنا كل ضر، اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. خذ جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.